مأجورة يا زهرة ومأجور يا نبينا. على فراشه قاسي ضربة الراس، على فراشه قاسي ضربة الراس، على فراشه قاسي ضربة الراس، على فراشه قاسي ضربة الراس. وزينب يمه تنوح يا بويا عنا لا تروح، وزينب يمه تنوح يا بويا عنا لا تروح، يا بويا عنا لا تروح. على فراشه قاسي ضربة الراس، على فراشه قاسي ضربة الراس، على فراشه قاسي ضربة الراس، على فراشه قاسي ضربة الراس. وزينب يمه تنوح يا بويا عنا لا تروح، وزينب يمه تنوح يا بويا عنا لا تروح، يا بويا عنا لا تروح. على فراشه قاسي ضربة الراس، على فراشه قاسي ضربة الراس، على فراشه قاسي ضربة الراس، على فراشه قاسي ضربة الراس. وزينب يمه تنوح يا بويا عنا لا تروح، وزينب يمه يا بويا عنا لا تروح. على فراشه قاسي ضربة الراس، على فراشه قاسي ضربة، على فراشه، على فراشه قاسي ضربة الراس، على فراشه، وزينب يمه تنوح يا بويا عنا لا تروح، زينب يا بويا عنا لا تروح. علي بهالعمر كل حياتي، علي حب معنى ثباتي، علي بهالعمر كل حياتي، علي حب معنى ثباتي، علي واقعي وذكرياتي، أقوم وأنادي يا حيدر وصيحي بحروفه من أعثار على اسمه عقدت أمنياتي، علي بهالعمر في حياتي، علي حب معنى ثباتي، علي واقعي وذكرياتي، أقوم وأنادي يا حيدر وصيحي بحروفه من أعثار على اسمه عقدت أمنياتي، سبب كل سعادة وقوة وإرادة ولا أذكرى فدائي ويصبح شفائي نداء، سبب كل سعادة وقوة وإرادة ولا أذكرى فدائي ويصبح شفائي نداء، ولا ساعة أغفل وأنسى أميري وكل عمري يفدى، ولا ساعة أغفل وأنسى أميري وكل عمري يفدى، علي بهالعمر في حياتي، علي حب معنى ثباتي، علي واقعي وذكرياتي، أقوم وأنادي يا حيدر وصيحي بحروفة من أعثار على اسمه عقدتم أمنياتي. سبب كل سعادة وقوة وإرادة ولا أذكرى فدائي ويصبح شفائي بنداء ولا ساعة أغفى وأنسى. أميري وكل عمري فدا ولا ساعة أغفى وأنسى. أميري وكل عمري فدا سبب كل سعادة وقوة وإرادة ولا أذكرى فدائي ويصبح شفائي بنداء. سبب كل سعادة وقوة وإرادة ولا أذكرى فدائي ويصبح شفائي بنداء ولا ساعة أغفل وأنسى. أميري وكل عمري فدا ولا ساعة أغفل وأنسى. أميري وكل عمري فدا. أميري وكل أبو الزهر في الشيد لنادى علي للشرع قد وعمادة دروب السماء حيدر الأخبار على اسمه ربت روح لعبادة. أبو الزهر في الشيد دلنادى علي للشرع قد وعمادة بدروب السماء حيدر الأخبار على اسمه ربت روح لعبادة. يا ابو حسين يا آياتي أديني. يا ابو حسين رجائي انت ويقيني إذا أضم معيني. يا ابو حسين يا آياتي أديني. يا ابو حسين رجائي انت ويقيني إذا أضم معيني. أمير الإنسان سيد الجنة وعشق لكل شيعة جنة قسيم العذاب لظنيرا، قسيم النعيم سنى الجنة، يا كرار في هالدين يا أميري، يا كرار ملك قلبي وشعوري، يا كرار في هالدين يا أميري، يا كرار ملك قلبي وشعوري، سراجي في مسيري، أمير الإنس سيد الجنة، أعيش قالك الشيعة جنة، قسيم العذاب لظى النيران، قسيم النعيم سنى الجنة، يا كرار في هالدين يا أميري، يا كرار ملك قلبي وشعوري، سراجي في مسيري، سراجي في مسيري، أمير الإنس سيد الجنة، وعيش قالك الشيعة جنة، قسيم العذاب لظى النيران، قسيم النعيم سنى الجنة، أمير الإنس سيد الجنة، وعيش قالك الشيعة جنة، قسيم العذاب لظى النيران، قسيم النعيم سنى الجنة، يا كرار في هالدين يا أميري، يا كرار ملك قلبي وشعوري، يا كرار في هالدين يا أميري، يا كرار ملك قلبي وشعوري، سراجي في مسيري، سراجي في مسيري. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.